لتشتري بعض حاجاتها. فجاء يهودي اعتقد انه خنزير او قرد، وجعل المرأة المسلمة جالسة لا تعطي بالا، فجاء بدبوس ورشقه في ذيلها وفي اعلى عنقها وهي لا تدري، فلما قامت واقفة انكشفت سوءتها. يهود ليس لهم الا ضرب السيف، يهود ليس لهم الا ميادين القتال، يهود عرّوا امرأة مسلمة ايام النبي، فقالت المرأة يا محمد، واذا باحد المسلمين يذهب الى اليهودي فيضرب عنقه فيقتله، وترامت الانباء الى القيادة العامة الى رسول الله. لا اقول المشير ولا اقول الفريق ولا اللواء، انما اقول عبد الله محمد. فماذا حدث؟ قال بالحرف الواحد: والله لا يساكنون في مدينتنا بعد اليوم. وانتم تعلمون ان رسول الله ما ينطق عن الهوى، اذا قال كلمة فهو اشد يقينا في الله واشد ثقة بالله. وفعلا صدرت الاشارة الى القوات الاسلامية المسلحة، والجيوش في الاسلام اذا تحركت لا تخشى طائرات ولا قنابل ولا دبابات ولا مدافع، لان الجيش اذا تحرك لا يشم الا ريح الجنة. حتى ان القائد اذا ودع امرأته يقول لها: الى اين اللقاء يا زوجتي؟ فتقول له: في الجنة ان شاء الله. جيش اقام دولة العزة والكرامة، وتحرك الجيش الى يهود بني قينقاع، فقال له قائد اليهود: اعطنا مهلة 10 ايام حتى نشد متاعنا ونرحل. وكان امر الله قدرا مقدورا، ورحلوا حيث لا عودة. هذا هو محمد يا سيادة العقيد، هذه قطرة من بحر رجولة محمد. فماذا